بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك وكل سنة وحضر طيب وعيد عليك إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب عليك وعلى المسلمين والمسلمات يا رب. تفضل. ادعو الله عليك وسلم. اللهم وسع علينا وعليك يا رب. اللهم امين يا رب. تفضل. الله يبارك فيك. ما حكم ذبح البقر غير مطابقة السن؟ مع العلم أن معظم البقر والجاموس لا يتعدى سنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فلتذبحوا جدعة من الضأن. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. فإن الشيخ إيه حكم الطالب الثانوية عايز يعمل شهادة مرضية ويعدي المادة امتحانها دور تاني عشان يوصل درجة كاملة؟ لا أستطيع أن أفتي بالتزوير بارك الله فيك. أفتي بالتزوير؟ هي حق ولا باطل؟ قلت لا طبعا أنا مش هكون مريض. خلاص طيب كيف أستطيع؟ كيف أستطيع أنني أفتي بالتزوير؟ نعم تمام نفع الله بك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع حتى هذا الشيء. وأنت بصحة وسلامة. نعم. حرك استعن بالله استأسرع في سؤالك. أسرى سؤالك ما سؤالك؟ أدرك الشيخ أنا هل أرجع بعد ثلاثة أيام معتقة ولا؟ لا والله أنا مختار أختار في الأيمان المعلقة أنها تكفر كفارة يمين، وخاصة إذا كانت للتهدي. هذا اختياري والله. يسأل متى أعلم أن الله غاضب علي؟ ذلك صور، هذه الصور إذا كنت تعصي الله مستمر في العصيان، إذا علامت ليست علامة رضا عنك أن تكون عاصيا والمرتكبا للكبائر والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. نشهد الله أن نحبك الله شيخنا الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كل عام وحبك طيب. وأنت طيب وبخير وعافية. وأنت نبيل في حربك. هو سؤال سلام إن شاء الله يعني بعد حربك. صدر. طيب بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف ومصحف في جزء وقت مثلا في ملابس البيت كأن مثلا ملابس الدول العربية خلوط في البيت لا لا لا. كشف العورة. كشف العورة؟ بس مش العورة المغلقة يعني الملابس مثلا اللي هو شورت القصير يعني مثلا أو خلينا الحفلات الداخلية كده يعني. هذه جائزة القراءة هذه الحال جائزة والأولى أن تكون على هيئة حسنة لكن قراءة جائزة. طب بالنسبة للدعاء مثلا أو الأذكار أذكار المطلقة نفس الشيء نفس الشيء عندنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم بالملابس جائزة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سؤال شيخ بالنسبة لتأمين الحياة. لا يجوز. بالنسبة للكوارث حرام ولا حلال ولا الصح يعني؟ حرام. حرام. نعم. هل يجوز إعطاء الطبيب البيطري من الأطعمة التي كشف عليه علما أنه لم يذبحها؟ نعم يجوز له. لا كذلك النبي إنما قال لا يعطى الجزر منها شيء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أكذب

صلاة العيد خطبتان عند الأئمة الأربعة قياسا على خطبة الجمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اغلق الباب عبد الرحمن. الحمد لله بخير. سعادتك يا مولانا، كان ليا سؤال بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. بالنسبة لقطعة الأرض اللي بيكون واخدها شخص تمام وبيسدد أقساط البنك تمام، هو بيعرض على البيع، يكون طبعا لها قسط أو قسطين تمام، فهل أنا لو حبيت أشتري في قطعة الأرض وأسدد الأقساط ديت هل في شبهة ربوية ولا عايز ناخد الأرض ما فيش فيها شبهة؟ أنت تفاديت العقد الأصلي الذي كان متوجا بالفوائد الربوية، أنت تفاديته. إذا كنت تأمن أنك ستسدد في الأوقات المتفق عليها دون أن تتراكم عليك فوائد ربوية فلا مانع. تمام تمام، إن شاء الله في إن شاء الله ولا إن شاء الله ولا إن شاء الله ولا إن شاء الله ولا ربنا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت الشحن. نعم. كنت عايز أسأل عن كيفية تأديب زكاة أموال الأقساط. زكاة أموال الأقساط إذا كانت أقساط مضمونة الدفع. تضيف قيمة القسط إلى المال الذي معك وتزكي على الجميع. السلام عليكم. هل في تعيد مسجد قبل العيد؟ لا مانع، إذا دخل أحدكم المسجد في الأجلس حتى يركع ركعتين. أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون العيد في الفضاء. كانوا يصلون العيد في الفضاء فلم يحتاجوا إلى تحية المسجد، النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخنا عامل الحمد لله. لا حضرتك أنا بجهز لبنتي من أربع سنين كده بشتري لها حاجات بتاعتي الدواب بتاعها فبكتب العيمة دلوقتي فالأسعار مختلفة في بدات من أربع سنين دلوقتي. هل يجوز إن أنا أكتب الأثمان بأثمان اللي عليها الأجهزة وحاجات الكهرباء وحاجات كده؟ لا مانع، المفتر انظر إليه هل سيوافق أو لا يوافق. ما هذا العادي السابق؟ نعم طبعا هو الأساس. يعني لما تيش خلاص ما أكبر. الله يسلم، تحرم مع بعض. حديث من وجد ساعة فلم يلاحظ في الأقرب أنه مصلانا ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. متطيب يا شيخ جلال. محمد صقر يسلم عليك. وعليك عليه الصلاة وبركاته. من بلدتكم؟ ايه؟ من بلدتكم؟ لا من اسكندرية. بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله يعني نكون على عرفة انا وانت السنة الجاية مع بعض. ربي كريم. امين. ولكم خادمة إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. لم يجد القبول حتى الآن في موضوع الزواج، هذا عدم التوفيق. الأمور مقدرة، لم يقدر الله لك للآن الزواج. السلام عليكم. وزيك. عندي سؤال أخير. تفضل. إيش السؤال الأول؟ كنت كلمت فضيلتكم في صيام شهر متتابعين وفضيلتك قلتني أول يوم لا يبطل بالتتابع. قرأت حديث صحيح مسلم على صفحة الشيخ عبدالله إسحاق في معنى أن أيام التشريق لا يجوز فيها الصيام. قلنا عن أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله، لكن في استثناءات استثنى العلماء منها من عليه صيام شهرين متتابعين، واستثنى منها الذي عليه صيام دم التمتع في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أقوم بالصيام من الغد يا شيخ. ماشي. السؤال الثاني، ابنتي 12 سنة صف السادس ابتدائي، بلغت هل يجوز لها ركوب العجلة مسافة 2 كيلو علشان تاخد دروس في المنطقة بعيدة عن البيت؟ لبس ايه؟ لا مش سامع حضرتك. ما هي ترتدي من الملابس؟ لا ترتدي زي ترتدي حجاب، بنطاز بنطاز بنطلون، بنطلون مقسم اكيد مقسم. والله ما أتحمل هذه الفتوى بين يدي الله، ما أتحملها بين يدي الله، ما أتحمل أن أقول لك المرأة البالغة تلبس بنطال وتقود الدراجة. ما غيرك غيرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسيدنا نصيحة لي عدة أسئلة، ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. حكم حديث لعن الله جلالات الطهور. والله هذا الحديث فيه رجل أمره أراه الآن لا ينطلق للتصحيح ولا للتحسين. نعم. نعم. وأراه الآن ضعيفا، ولو سليما كان منسوخا أيضا. الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الأخير. نعم. طيب هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في صدرك غش أحد فافعل؟ نعم، لم يمر علي بسند ثابت. لم يمر له. طيب صدور بعض الناس تغلى علينا سيدنا، يعني متكبرات العيد عايزين يكبروا بالصيغة اللي هي بتاعت في القرآن الكريم. ما في أي مشكلة، ليست هناك أي مشكلة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه السلام ذكر معين، تثبت صيغة معينة من صيغ التكبير يوم العيد. أنت أظن أنت تقول ماذا؟ أنت أسألك ما في أصل، هي ليست الكلام الأول ليس عن رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليس من كلام، ليس بس اصبر علي، اصبر يا حبيبي، اصبر علينا يا حبيبي، افهم هذا الذي أنت تقوله وتقتصر عليه ليس عن رسول الله. يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ليس عن رسول الله، إنما ذكر اخترعه سلمان وغير من الصحابة اخترع أذكار أخرى. فالأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع. نعم. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا يوسف. بارك الله فيك. الله يسعدك. لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي لما بيفوتني فرد، انا بصلي على طول الفرد ورا السنة، لو فاتني الفرد مثلا الظهر وجاء العصر اذن علي ورجعت اصلي الظهر، بيثبت اخر السنة كمان ولا بس الفرد؟ صلي كل ما فاتك، يعني السنة كمان اصلي الظهر وسنة من نام عن صلاتي، يعني كمستحبة مستحبة. بارك الله فيك يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كل عام وانت بخير. انت طيب. الله يرضى عنك يا رب. وعنك يا رب. عندي سؤال يا مولانا، طرح بعد كم يوم كده ولا كتبت من كتاب الأزونة. ايوه. طرح حوالينا في أنت مضطر لذلك. أوه. خلاص لا يسمع عليك. أيوة مضطر مأذونة. أنت مضطر لذلك ولا مجرد موثقة فقط؟ مجرد موثقة، إنما اللي يقول لي الكلام الكتابة هي ولا لا؟ ولي الزوجة. لا اللي يعقد القران يعني، ولا اللي يقول مثلا جاوبت بجوابي كده يعني. لا هو بيلقن لك التلقين ده، اي واحد يقوم به، بس كيف اذا تدخل المسجد وكيف ستختلط بالرجال؟ على كل حال التلقين جائز، قل تقول له لي زوج قل له زوجتك ابنتي. محمد بخير يا بنتي. سيدة حامل في الشهر السادس، ثم الأطباء أوصوا بضرورة إجهاض الحمل، فما رأي الدين؟ ما الحامل لهم على هذه الفتوى؟ نحب أن نسمعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور طبعا. تفضل تفضل. أول حبيبتي أنا عايزك اسمي ضياء. نعم؟ أنا اسمي ضياء. مرحبا ضياء. حبك الله نجاح. أنا أسألك الدعاء وبالله عليك الدعاء إذا قابلتني ولا تعرف. نعم. لا يتلومش. الله يخليك. شرفني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا سمعت أن علي كفارة طويل وأنا أعيش في مكان غني ومفوش كفارات. وكل واحد في بلدة بعيدة يطعن فقراء نيابة عنك. أعطينا من؟ أنت من قرية ولا من مدينة؟ لا من مدينة، من حارس مكان يعني بعيد عن الفقراء. ما لك أي واحد بالهاتف في أي مدينة في أي قرية تثق فيه يعني تستنيره في إيصال كفارة اليمين؟ خلاص حسن، شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. أنت بخير. سؤال بسيط، رجل مسن 72 سنة على خلاف مع أحد الأصدقاء أو أحد الجيران، ويعني يرميه بترم أو يتري عليه بكلمة ثقيلة ويطلب الأمن وعدم الكلام معه وعدم إلقاء السلام وعدم الصلاة بجواره حتى في الصف الأول، فهل يفعل ابن ما يطلب الأب أو يرد عن هذا الرجل غيبته مع ان هذه الاتهامات يعني منها كثيرا باطل وهو ابن على يقين انها باطله؟ يعني عفوا، يعني الاب هل هو جائر في توصيفه للامام او لا؟ كيف الامام انه سبق في رقبته؟ ايوه يعني جائر في توصيفه لهم جدا. خلاص يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على انفسكم. يا مش يعني لما بيجي كل الحق بيحصل شقاق بين الاب والابن وقتلهم يترفق في ابداء الحق. بمعنى سلام. ما حكم زيارة المسيح القبور؟ اختاروا جواز ذلك. اختاروا جواز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيب يا شيخ. وانت بخير. عندي السؤال الأولاني يا شيخ مصطفى، شخص غير مسلم جاء يهجر معي، فلما لقيته سكران فرددت عليه لفظ مباشرة عليه الطلاق على طاوله. والسؤال الثاني قلت عليه الطلاق يا؟ تفضل. ماذا قلت؟ قلت عليه الطلاق على طاوله، يعني كلمة ذاتية بتستخدم مع الجنسيات الأخرى هنا في خارج مصر، يعني كلمة بيقولوا واحدة قلت عليه الطلاق على طاوله. لا تعد مثل ذلك، استغفر الله. وعلي طعام مسكين عشان مسكين ولا شيء؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف يعني لا يطلق على بابا يعني مش فاهم. لا يعني يعني كلمة بيقولها على بابا يعني شخص مش كويس من جد سكران. شو النصراني؟ ما فيش مشكلة، ما عليكش مشكلة. والسؤال الثاني شوف، عندي سؤال بثقة عامة بصفة خاصة أكثر شوية الطلاق. هو انت قلت عليك الطلاق ظلمت نفسك وظلمت زوجتك، ظلمت نفسك وظلمت زوجتك، اقلع عن هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الله وذبح فتاني فيه. هو أفضل الذكر الواحد يأخذ عليه حسنة؟ أفضل الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. ما الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. الحديث هذا سيد الاستغفار. جزاك الله عنا خيرا. مرحبا افضل الشيخ فرج. السلام عليكم. نعم. بحاجة عن الشيخ عن سن طيب. وانت بالصحة والسلامة. والدي كان موظف في بنك الزراعة المصري وتوفاه الله، وطبعا تم استحقاق في بنك فهمية دي زمان كورثة استطاعة موظف المال أمان. له مستحقات خذوها وتصدقوا بجزء منها. يعني أهل الشيء تتكلم على الرواتب، على الرواتب المعاش يعني ولا على لا في المعاش وفي المستحقات. المستحقات هذه والله نار لك يعني. تصدق بجزء منها. بعد أن تتصدق بجزء منها. هل يجب وضوء من شك في انتقاده؟ الأصل أنه لا يعيد، لأن الأصل أنه متوضع لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو زريحة، فلا يجب أن على الشك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا وزوجي اشترينا شقه بالتمويل العقاري، وقتها ما كناش نعرف ان هي حرام، ولسه عارفين من حوالي يومين او ثلاثه، بقالنا اربع سنين. معذوره بذلكم. معذوره بذلك، لا اسم عليكي لانك كنت جاهله. اكمل عادي فيها. كمل لما اقصد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. سل. هل يحق لي ان استخدم درجة في فوائد البنوك بعد الصبح؟ نعم. انا كنت بستخدم فوائد البنوك ولكن صبت على الحاجات دي كلها. لا، كنت شريت اشياء وانت كنت جاهلا، وانت شو كنت جاهلا لا شيء عليك، لكن اذا اشتريتها بعد ما علمت وثبت على فعل محرم لا يجوز لك ذلك. تمام يا شيخ. السؤال الثاني، انا كنت يتيم والفلوس كانت من ولا حاجتين، كنت والدتي بتسحب الثوابت برضه عن زي اللي عند الشيوخ اللي بيقول ان هو حلال وكده، اشتريت شقه، هل يحق لي ان انا اتجوز في الشقه دي ولا لا؟ والله إذا كانت جاهلة فعفى الله عما سلف، كانت علمة تتخلص من الربا. سلام. سلام. خلاص. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله طيب لله الحمد الشيخ. الو. تفضل. السلام عليكم. اكثر من سؤال بس يا مولانا. السؤال الاول، كنت ابيت عند اقربائي في محافظه اخرى، او قمت للسجل فاذا انا على جنابه فشق علي الطهور واستحييت وانا في مكان غير مكاني، فتيممت قبل خروجي الوقت وصليت، هل تجب الاعاده؟ تجب. صلاتك باطله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور. السؤال الثاني، انا كثير السفر في القطار، اركب القطار ولكن يعني تجد صعوبه في تحديد القبله، بحاول اتحرى، فهل يجب القيام؟ عفوا، للفريضه والنافله. الفريضه. الفريضه هل انت تستطيع تنزل في محطه من المحطات وتجمع بين الظهر؟ يعني متحرك، كيف القطار متحرك؟ يعني مثلا من اسوان الى القاهره يبقى دايركت مباشر. على كل من يمكنك أن تجمع صلي للضرورة على الراحلة ولا تبالي عثمة جاد بك. يعني أنتظر يعني أحاول أقف مثلا قدر استطاعتي وباري الأفكان. نعم. السؤال الأخير يعني في المعاملات لما أجيب حاجة بالتفصيل بيكون أنا عشان حتى دي خروجا من الربا بيكون أنا لا أعتقد أنا هذا ممول أم هو شريك بيقول إن هو بيمول قيمة السلعة في العقد مكتوب كده يمول قيمة السلعة كذا مش مكتوب السلعة مكتوب سلعة غير معرفة وبنسبة 3% غرامة عند التأخير والكلام ده هل ده فيه شك؟ ابتعد عن ذلك. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خير يا شيخ. وياكم تفضل. احنا نعمل بجمعية شرعية. نعم نعمل بجمعية شرعية وبعد احيانا بنعمل عن الاعمال بتاعتنا وكده بتعين الناس يعني وطلع من صعبات المجتمعات هذا من الرياء يا شيخنا وبعد تذكرون المساعدات تبرع الفلان الفلاني بمبلغ كذا كذا؟ لا لا لا احنا بنعمل الاعمال بتاعتنا للناس المتضررين احنا بنعمل كذا بندخل كذا بنستلم كذا بنعمل كذا ليس رياء. شكرا يا شيخ جزاك الله عنا خير. السلام عليكم. نعم الحمد لله. نعم على وانت طيب. خلينا نشوف بعدين. تفضل. بالنسبه للقصد والاسراف على كلام الرفاعي شيخنا. قال الامام احمد رحمه الله الامر في ساعه ان شاء ارسلهما وان شاء ضم اليد اليمنى لليسرى. وهذا قول حسن. والله يعني ارسلهما لكن من غير تسليم على من قرضهم. لان القبض يستدل بالعمومات. الله يسلمك. هو قال يعني هل ينفع يعني الناس يعني ان هو يستدل بما تقول ذلك الكتاب ان فوائد البنوك حلال هل هذا حجه له ام لا؟ والله يا اخي لا استطيع ان اقول لك الا الخير الذي اعلمه ان فوائد البنوك حرام لا تقلني في حرج الله يسلمك. الاخ سامي السوليا يقول وفقه الله حساب ثمن الطهيان طريق واذهب بعد الذبح وليس قبل الذبح لا يجوز هذا لا بد ان تتملك الاضحيه تملكا كاملا وبعد ذلك يسمي الذابح على انها لك بما تقيم السعر بعد الذبح قد يحصل فيه اختلاف وهي ليست باسمك ليست اضحيتك بارك الله فيك. شخص تاب من تخرص انه لن ينزل ذكر في المستقبل من باب اللغو واللهو هل يكون مدعي الغيب هذا الذي يكون كفوا؟ شخص تاب من تخرص انه لن ينزل ذكر ان يقطع بعلم الغيب فهو مبطل اذا لم يكن يقطع بعلم الغيب فتكفي نيته. هل يوجد اسم إذا خلى الطبيب مع امرأة أجنبية؟ نعم يوجد اسم عليه وعليها لا يخلون رجل بامرأة إلا وسألتهما الشيطان. أما إذا كنت أنت يا طبيب من غير أولي الإربة من الرجال فحينئذ لك حكمك الخاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. الله يثبتنا وإياك ووفقنا وإياك واغفر لنا ولك. آمين يا رب العالمين. أولا هل يجوز رفع يعني اليدين في صلاة الجنازة؟ هذا رأي الجمهور من أهل العلم. رأي الجمهور من أهل العلم يستحبون رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز والحديث الذي احتج به بعض أهل العلم كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعفه أكثر أهل العلم المتقدمين. السؤال الثاني مولانا هل يجوز مثلا إلا إذا كان التغسيل سيمزق جسمها. إذا كان التغسيل سيمزق جسمها لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا كان ممكن آتي بزبيب الماء وأصبه عليها أن الترور جاز وألزمنا به. الله يبارك فيك. هل يأسن الطبيب إذا خلى بامرأة أجنبية بلا ريب؟ يأسن، يقال لو أن رجل بامرأة أجنبية ثم الشيطان، إلا إذا كان الطبيب معاق من غير الإربة من الرجال، مخنث تخنسا جبليا، ففي هذه الحالة قد يجوز له ذلك. أما إذا كان طبيبا سويا كسائر الرجال، النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال لأخبرنا رجل بامرأة فتنة ثالثة هم الشيطان. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله الحمد لله. أنا عايز أشتري سيارة تشتري المعرض لو بدلها مثلا 100,000 بجانب التأسيس بنوع 50,000. لا تشتريها، لا تشتريها، والبنك لا يفعل ذلك، البنك مندوب واقف عند التاجر. حتى لا، أنا بعيد عن البنك، هو التأسيس تباشر مع المعرض، يعني هو بياخد مثلا عليها وصولات كمان ولا أنا حاخد ذلك من شهر. في فايدة ربوية جاءتك، البنك دفع نيابة عنك وأخذ المبلغ المدفوع مع فائدة ربوية، فهذا ربا. لا، أنا هتعامل مع صاحب النوع. يا أخي الكريم، يعني عفوا لكم أي صلة بالبنك؟ لا، ولا بتمضي على أي أشياء للبنك خالص؟ لا، يعني السؤال، هل يجوز بيع السلعة بثمن نقدا وبثمن آلة إلى أجل؟ نعم يجوز، إذا كان يجوز، إذا كان البائع يملكها. خلاص، جائز. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة بين الركعتين، بين ركعتين، يعني جلسة الاستراحة عند النهوض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، جلسة تسمى جلسة الاستراحة. نقلها مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلها مالك بن الحويرث داخل الصلاة نفسها. أما إذا كنت تجزي جلسة استراحة بين ركعتين في التراويح فالأم في ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت طيب. كان الله منا وسلم على أمين المولانا إن شاء الله سنة جلسنا على عبدالله. يا رب أمين، يا رب أمين، يا رب أمين، اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب. سيدنا سؤال بس، هو كان بعد ما قلنا الجميع حضور التحية كان نزلنا من عربية تقريبا يعني وقعت على رجليها زي الزواج فترة في أكثر من الشيء، يعني أكثر من نزلنا العربية ونزلنا وكده كانت طويلة. يعني كسرت رجلها، يعني زي كدمة كده وتهرج عليها. لا، إذا كانت عرجاء بين عرجها لا تجزئ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها. فهي ما كانش عرجاء واحنا بنشتريها. لا، ما لي يخلو بالشراء الآن على وقف الذبح، أكثر شرطة من سنتين والآن عرجت، ليس لوقت الشراء قيمة يا حبيبي. أيوة، نعرف اشتريتها في التاجر وأصيبت عند تنزيلها من السيارة. إن كان العرج واضحا واضحا لا تجزئ، لا واضح لا تجزئ. انت خلاص عملت؟ يلا الامر لله، لعل الله ان يأجرك. مرحبا يا شيخ سامي، وفقك الله. بارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. اختصارا للسؤال، هو سؤال من اخ مسلم لا يتحدث العربيه وليس بالنيابه عنه. هو يعمل متعب في دوله غربيه، والقانون هنا ان هو لو راح يسعد احد وقال له دعني اموت فيدعه يموت. حتى لو مسلم فهو يسال يعني عن هذا، الا يصح؟ يعني هو مسعف وبعدين يقول له الكافر دعني اموت، هو مسلم، القانون هنا انه لا يسمح لك، هو دعني اموت فدعه يموت، حتى لو مسلم لا يصح لهم نذكره بالله ولا شيء، لانهم يقولوا انه ممكن يعني حته الدين دي تكون سبب انتحاره، او يعني انت ما تعرفش الموت فدعه يموت. يعني القانون يقول لك ان كنت مسعفا في اسعاف والمريض سيموت وقال دعني اموت تتركه يموت؟ يعني فاحنا الاهل يتصلوا عشان تيجي، وبعد ما تيجي هو الشخص نفسه يرجعني خلاص، لا تجبره، خلاص اقول لك انا اضرب نفسي، حتى لو مسلم لا تذكره بالله ولا شيء، اذكره انا اذكره بالله، يعني وان لم اذكره فلا شيء علي، لا شيء، لو القانون منعني لا شيء عليك. تقول مقصرة في واجباتها زوجتي بسبب مرضها العلي، وزر عمري 52 سنة، ليس عليك وزر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. لا شيخ الإسلام ولا حاجة، أنا طالب علم مصيب وأختي وأجهل وأعلم، أما هندخل في شيخ الإسلام وأما شيخ الإسلام لست كذلك، الله يوفقك. الحمد لله. دلوقتي رسلت عليها بتاع في بيت عيلة وكده، وأربعة عمي وكل شوية يعني يتردوا عليا. ولد عمك إيه؟ ماذا قلت؟ يقول لك بيت عيلة يعني قاعد في بيت عيلة وكده وليا أربعة عمي، فكل شوية يدخلوا معايا وسلموا عليا، حتى الراجل جبت اليوم خالص وقعدت في إيجار. يعني كنت جالس في بيت عائلة، في بيت عائلة أولاد عمك كلهم أربعة أصبع يضربونك أو يهينونك، خلاص اترك لهم البيت والله يعوضك خيرا. سبت البيت والله يا سيدي. وردوا لحقونك. ماشي يا سيدي، جزاك الله خيرا. ماشي ماشي. يقول في نفسي شيء من عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد، كلمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا عم الشيخ، انا عايزك تدعي لي بالصلاة والصلاة. الله يثبتنا وإياك ويصلحنا وإياك ويجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم يا رب، تفضل. سيدنا كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وعافية. ربنا يبارك في عمرك يا سيدنا. سيدنا كنا عايزين نصيحة عامة للإخوة الذي يسر الله عليهم معيشتهم، يعني ينطبق على باقي إخوتهم الذين في بيت وبنك للدنيا. وعليكم ديون هكذا، يعني نصيحة عامة لله. أقول بالله تعالى التوفيق أن من مقاصد ديننا إعانة المحاويش، ولذا شرعت الزكوات وحثنا ربنا على الصدقات، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رتبة الأجر، والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالشخص الذي يقول لشيخنا أنه ثلاثة من الإخوة ويغفر الله عليهم حاله وهو في بنك وضيق من الحياة ويأتي ويأتون أمامه يقول بي أنا جبت الطيارة كده جبت مش عارف إيه فبيسأل يقول أنا لو كان حي بفضل ليهم أو بحكم ليهم أو غير ليهم أقسم على كده؟ طبعا تأسم إذا كنت عاقد العهد مع الغل لهم طبعا ربنا في لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين من يعني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لأن الآن حاسد دخل في قصة الحاسد في قلبه غل لهم ويتمنى زوال الخير عنهم يدخل في قصة هل يأتم الأخوة سيدا؟ إن كان قصدهم إلحاق الأذى بأخيهم وسلوك سبيل أن أكثر منك مالا وأعز نفرا فهذه الحالة يتمون لكن إن كانوا يقولون بحسن نية أو بسجية حسنة لا يتمون هم لا يقصدون سيدنا بس هم الذي يستعبوا ولا عايزين يستعبوا يعني هو من هم بيقولوا أتنى واحد حل البال احنا والله شوف يا اخي الكريم اذا كنت انت هذا الشخص كن عفيفا كن عفيفا لا تطلع الى ما في ايديهم سألوا ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله الذي اعطاني يعطيك اجتهد في العمل لكن تجلس تتسولهم لا السلام عليكم يقول هنا كلهم قطع عمي لأنهم كمل مع زوجتي التي تعمل في الربا والقروض وأخذ الترس ولاد أخي اللتان هذه مقطع حلال هذه مقطع في الله حلال يتخذ إجراء مع زوجتي المرهبية لأنها تسيء إليهم يقول أعمل في الإمارات وأنا مصري أدفع الزكاة في الإمارات أو في مصر الأمر فيه ساعة الأمر فيه ساعة والله أعلم هل يعيد لدون من شك في انتقاده لا يعيده لا يعيد لدون من شك في انتقاده كيف التحلل من مظلمة ادعو الله له ان يحفظه وتصدق عنه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كل عام وانتم بخير يا شيخ وانت طيب تفضل الله يبارك فيك كنت حضرتك نذر لسه ما وفقوش هل ينفع وفيه لو عندي عقيقة بتاعت ابني لا ما صورة النذر ماذا قلت في نذرك ماذا قلت في النذر لو حدث كده يعني هعمل حاجة يعني ما الحاجة دي ما هي كيف أدخلها هذبح حاجة يعني هذا لازم يوجب الوفاء به يعني لازم أوفي بها بالضبط لازم توفي بها زكاة طور التجارة واجبة إذا بلغت التجارات النصاب وحال عليه الحول ورأي جماهير العلماء سلفا وخلفا خلافا لبعض المعاصرين الذين يكادوا أن يتسببوا في دمار اقتصاد دول بسبب فتوان بعد من زكاة في عروض التجارة لم تحصل البضاعة الموجودة في المحل فقط إلا المكسب معها البضاعة مع المكسب مكسب متولد منها السلام عليكم تفضل انا شيخ سميت بنتي بملك فكنت عايز اعرف الاسم ده يعني لا بأس بتسمية البنت ملك لا بأس بتسمية البنت ملك هل يجوز تسمي اسم الملكة نعم يجوز تسمي اسم الملكة عندنا على سبيل السلام ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك ملك ملك